الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله أول دروس السيرة، أو نستأنف دروس السيرة، ونبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول طبعا الشرح هيبقى شرح كتاب الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري رحمه الله. الدرس إن شاء الله درس الهجرة. لما اتخذ صناديد قريش القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل عليه السلام. جبريل طبعا هو الملك الموكل بالوحي، وهو رئيس الملائكة عليه السلام. نزل إليه بالوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أعد هذا الأمر، يعني الله عز وجل قد أنزل جبريل لكي يحذره من هذا الأمر، وحدد لنبيه صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. يعني نزل جبريل بالتحذير من بياته صلى الله عليه وسلم على فراشه الذي كان يبيت عليه في كل يوم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، يعني قبل الليلة التي هاجر فيها، في الهاجرة اللي هي عند قبل الظهيرة حينما يشتد الحر، إلى أبي بكر الصديق. ليه راح في الجاهرة في الهاجرة؟ لأن الناس في وقتها لا يخرجون في الطرقات في مكة بالذات، هي من أشد بلاد الدنيا حرا. فعند الهاجرة لا يخرج الناس في الطرقات، فمن أراد أن يصنع شيئا ويحافظ عليه أو على سريته يخرج في هذا التوقيت أثناء النهار. فخرج وقت الهاجرة إلى أبي بكر الصديق، يعني إلى بيته رضي الله عنه، ليبرم معه مراحل الهجرة. يعني أصل الإبرام هو فتل الحبل، يعني الإنسان لما يجيب كذا خيط ويعملهم مع بعض يفتلهم يسمى أبرم. فأي استعير هذا اللفظ لأي إنسان عاوز يعمل أي خطة، يحط أي يعني كيفية الموضوع معين، يقول يبرم أمرا، يعني ينوي عليه ويجهز مراحله. لكي يبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة وهي يومئذ صبية صغيرة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني عند اقتراب الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. متقنعا، وهو أن يلف الرجل الثوب أو العمامة أو يعني قطعة قماش على وجهه حتى لا يعرفه أحد، ويسمى القناع، تسمى اللفافة دي القناع. لم يكن يأتينا فيها، لأن وقت الظهيرة هذا وقت استراحة، وقت خلود إلى الظل، خلود إلى النوم بعد عمل شاق يعني في نصف النهار الأول، فهذا وقت ليس وقت زيارة. فقال أبو بكر: في فداء له أبي وأمي. يعني قبل ما يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أخبره بقدومه صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي. وهي كلمة تقال للحبيب الغالي، أي إنسان حبيب وغالي الواحد يقول أفديه بإيه؟ بأبي وأمي، لأنه ليس أعز عند الرجل المستقيم وعند الرجل المحترم، ليس عنده أعز من أبيه وأمه. فإذا كان يفدي هذا الشخص بأبيه وأمه إذن فهو أغلى منهما، وليس هناك أغلى من الأمهات ومن الآباء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في الساعة إلا أمر، يعني أمر مهم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني اللي قاعدين عندك في البيت خرجهم اللي هم مين؟ ولاده يعني أسماء وعائشة وعبد الله. فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك، يعني دول ولادك، محدش غريب. زي ما انت تقول لواحد عاوز يقول لك كلمة سر بس محدش يبقى قاعد، يقول له والله ما فيش إلا ولا عيالك اللي قاعدين. ودائما الأبناء الأب الصالحين يكتمون أسرار بيوتهم، أسرار الأب والأم، تلاقي الابن يحافظ عليها. لو انت عملت اختبار كده لابنك اللي بيفهم المتربي وتقول له، لو حد سألك مثلا أمك اسمها ايه، يقول لك مش هقول له، مش عارف حد يعمل كذا سألك كذا أكلته ايه، مش هقول له. فالعيل النبيه الزكي دايما يحافظ على سر أبيه وسر أمه. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فعلا دول ايه ولادي. ولذلك بعد كده صارت عائشة زوجة من زوجاته بأمر الله تبارك وتعالى. وبعد إبرام خطة الهجرة، يعني بعد أن اتفق أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراحل الهجرة وخطتها، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل. يبقى ليه رجع البيت تاني؟ بيستنى ايه؟ مجيء الليل. يبقى اتفق الاثنان على أن تبدأ الهجرة أثناء الليل. ليه؟ الليل ستر والظلام الدامس يتيح للهاربين فرصة الهروب. تطويق منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عنوان جانبي، تطويق منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإحاطة به ومحاصرته. تطويق هو الإحاطة والمحاصرة. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة، اللي هو اسمه دار الندوة. دار الندوة دي كانت عبارة عن دار بناها قصي، وقصي ده هو أحد أجداد من النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. فقصي ده جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له دار واسعة. بعد وفاته اتخذتها قريش نادي. نادي يعني ايه؟ يعني مكان يجتمعون فيه، منتدى، زي كافتيريا، زي قهوة، بس ايه معدة خصيصا لقطع الأمور والمشاورة، زي مجلس الشعب، مجلس شورى وهكذا. وسميت دار الندوة، اللي هي دار لمين؟ لقصي، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، يعني يقعدوا يفكرهم ويشاورهم، 11 إنسان من أكابر ومجرمي الكفر، وهم على الترتيب أبو جهل طبعا اسمه عمرو بن هشام، والحكم ابن أبي العاص، وعقبة ابن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وأمية بن خلف، وزمعة ابن الأسود، وطعيمة ابن عدي، وأبو لهب، وأبي بن خلف، وطعيمة بن عدي، وأبي بن خلف، ونبيه بن الحجاج، وأخوه منبه ابن الحجاج. قال ابن إسحاق، ابن إسحاق ده اللي هو يعني أول من سجل ودون السير، أو من أوائل من دون السير. السير يعني إيه؟ يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فابن إسحاق ده هو يعني المعلم بتاع الإيه؟ أصحاب السير، تلاقي معظمهم بياخدوا عنه، حتى ابن هشام اللي هو صاحب كتاب السيرة النبوية أخذ عن ابن إسحاق. وكل إنسان بيألف أو يكتب في السيرة يبقى يعني عيل، عيل مش بمعنى صغير، يعني متطفل، أو يأخذ ويستمد زي الطفل بيأخذ من أهله من كتاب ابن إسحاق في السير. وابن إسحاق يكافئ مين في الفقهاء؟ مالك. يعني ابن إسحاق كفء لمالك، يعني في الزمان والمكان والاجتهاد في الدين وفي تحصيل العلم. قال ابن إسحاق فلما كانت عتمة الليل، الليل ده بيتقسم لإيه؟ لمراحل. أوله إيه؟ اللي هو من بعد المغرب وساعة العشاء اسمه العتمة، يبقى العتمة ده أول إيه؟ الليل. طب هم الآخر إيه؟ السحر. يبقى الليل يبدأ بإيه؟ بالعتمة وينتهي بإيه؟ بالسحر، اللي هو الوقت اللي إحنا بنتسحر فيه عشان نصوم، عشان يفضل الأكل ببطننا وشبعانين، اسمه السحر، ده آخر إيه؟ آخر الليل. والعتمة هي أقل ساعات الليل سواداً، والسحر هي أشد ساعات الليل سواداً. يبقى أسود ساعة في الليل ساعة السحر، بعدها على طول يطلع إيه؟ الفجر. فقال ابن إسحاق: فلما كانت العتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه. يرصدونه يعني يراقبونه، وذلك بيسمى المرصد اللي هو المكان والأجهزة اللي بيبصوا بها على القمر أو على الهلال عشان يبدأ الشهر، بيسموها المرصد، يعني يراقبوا ظهور القمر. فالإنسان لما يرصد إنسان يعني يراقبه. متى نام يعني هيفضلوا واقفين عند الباب عند البيت لحد ما يحس إن هو نام، يهجموا عليه مرة واحدة وهو نايم ما يلحقش يدافع عن نفسه. وكانوا طبعا كلمة يثبون عليه، الوثب اللي هو ايه؟ القفز، لك فلان نط على فلان ضربه يعني قفز عليه. وأشهر من يثب مين؟ الأسد. الأسد ده هو أشهر ايه؟ مخلوق بيثب على الفريسة، يطير كده ويهجم عليه، من صفات الأسد وصفات كل الحيوانات اللي هي الايه؟ الشرسة. فشبه هنا الكفار بالسباع والضباع الضارية التي أرادت أن تهجم على الفريسة. ولذلك في يعني نكتة بيقولوها كده، مسموح بالنكت؟ إن في إنسان من العلماء قيل له إن هو الأصمعي، كان ماشي في الصحراء فلقى شاب من الأعراب معاه كلب، فقال له: ما اسمك يا صبي؟ اسمك ايه؟ قال: اسمي وثاب. قال: وما اسم كلبك؟ قال له: اسمه عمرو. قال له يعني اسمك ايه؟ قال له: اسمي وثاب، ابويا سماني وثاب. طب وانت سميت كلبك ايه؟ قال له: سميته عمرو. معنا اعتذار طبعا لشيخنا الجليل عمرو. فقال شعر، قال: لو كان قد أعطي من التوفيق أسبابا لأسمى نفسه عمرا وسمى الكلب والثاب. يعني لو كانوا موفقين كان هو اللي بقى اسمه عمرو والكلب اللي اسمه ايه؟ والثاب، لأن الكلب بيثب على ايه؟ على الفريسة، أما الإنسان يبقى اسمه عمرو. فهم قالوا ايه؟ يعني بيقول: فكانوا يرصدونه متى نام وثبوا ايه؟ عليه، يعني يقفزون عليه كما يقفز الحيوان المفترس على فريسته. وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة. طبعا 40 واحد أو 11 واحد زي ما في حصل اختلاف يعني في عددهم، وقيل 50، فعلى نفر واحد أكيد يعني خطة ما تخرش المية، واحد يعمل إيه مع 50 أو 40 أو 30 أو حتى 11. فعندهم ثقة في نجاح هذه المؤامرة، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء. الزهو يعني إيه؟ الزهو يعني العجب والتكبر، كلمة زهو يعني عجب وتكبر، والخيلاء الكبر والعجب والعياذ بالله. وأبغض الصفات عند رب العالمين تبارك وتعالى الكبر، اللي هو الزهو والخيلاء. وفي التنزيل العزيز سورة النحل: إنه لا يحب المستكبرين، ربنا ما يحبش المتكبرين أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي ينظر في عطفيه، رجل ماشي يعني بيبص كده، يبص يمين وشمال، رجل ماشي متكبر ينظر في عطفيه، إذ خسف الله به الأرض خسفا فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. واحد بس ماشي متكبر كده ويا أرض تهدي ما عليك أدي، ربنا انتقم منه، لأنه إيه؟ بينازع الله عز وجل صفة من صفات الجلال، وهي في صفات لله عز وجل لا ينبغي أن ينازع فيها، زي الكبر والعظمة وهذه الصفات اللي هي صفات الجلال، الإنسان لا ينازع فيها ربه تبارك وتعالى، والله لا يحب ذلك. أما صفات الجمال فالله يحب من عباده أن يتصفوا بها. الله جميل يحب الجمال، الله كريم يحب الكرم، وهكذا. يعني كل صفة من صفات الجمال يحب الله من عباده أن يتصفوا بها، ولكن صفات الجلال اللي هي العظمة والكبرياء الله ينفرد بها دون خلقه، فلا ينبغي للإنسان أن يتكبر. فمن صفات الكفار والعياذ بالله الكبر. وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين. مطوقين يعني إيه؟ يعني عاملين طوق حوالين إيه؟ البيت. بيت مين؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل واحد معاه السيف وواقفين عاملين طوق حوالين محاصرين دار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم. كلمة يزعم دي يعني إيه؟ يعني يدعي. يعني كلمة يزعم يعني يدعي. إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. يعني إيه؟ كان بلاد الأردن أياميها مزروعة ثمار وفواكه وأشجار، وكان فيها أسرياء العرب في الأردن. هيقول لهم يعني إحنا بيزعم بيدعي إن أنتم لو سمعتوا كلامه وقلتم لا إله إلا الله واتبعتوه تبقوا ملوك العرب والعجم، تملكوا العرب والعجم اللي هم ملك فارس والروم، وغير كده كمان لو متتم ربنا يبعثكم بعد كده ويدخلكم جنات كجنات الأردن. فيعني والأردن تيجي إيه جنب الجنات؟ هو فعلا صدق من سماه بأبي جهل. وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، يعني كان لهم لكم فيه ذبح لكم منه ذبح، يعني في الدنيا، يعني في الدنيا سيتمكن من رقابكم ويذبحكم. ولذلك لما سخروا منه يوما وهو يطوف بالبيت الحرام وهو لسه في أول البعثة، لف لفة أخذ أول شوط فرموه بالغيبة ولمزوه وغمزوه بالكلام القبيح فصبر عليها، ثم مرة الثانية فغمزوه فصبر، ثم مرة الثالثة فغمزوه، يعني بقلسوا عليه بالبلد كده. فقال لهم تعلمون يا معشر قريش أني والله جئتكم بالذبح، أنا جاي لكم عشان أذبحكم. اللي هم يذبح مين؟ اللي كفر يعني. وفعلا حصل ده في إيه؟ في غزوة إيه؟ بدر. بيقول لهم بقى بيسخر منه، إحنا هوت 40-50 واحد وإحنا هنقف ونهجم عليه ونذبحه ونقطعه، واللي كان بيقول لنا هتبقوا ملوك العرب وملوك العجم، واللي كان يقول لها تخشوا الجنة زي جنة الأردن وتعملوا مش عارف ايه، ولو انتم ما سمعتوش الكلام انا هتبحكم. ادهو يذبحنا بقى. يعني ده ايه كلامه؟ بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل، يعني كانوا اخذين القرار ان هم بعد الساعة 12 بالليل يبتدوا يهجموا على ايه؟ على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فباتوا متيقظين صحيين فيئين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني يمنع ويحمي، ربنا يمنع ويحمي من شاء، وإن كان ضعيفا، ولا يجير من شاء وإن كان جبارا قويا. وكم من جبابرة قسمهم الله، وكم من ضعفاء نجاهم الله تبارك وتعالى، فهو يجير ولا يجار عليه. فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني بين الله تبارك وتعالى أنهم مكروا، يعني أعدوا الحيلة وأبرموا الخطة لكي يوقعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى غالب وليس بمغلوب، والله غالب على أمره، يغلب ولا يغلب، تبارك الله رب العالمين القوي المتين. العنوان الثاني الرسول يغادر بيته. ازاي يغادر بيته وهم مطوقين البيت، ازاي يغادر بيته كل واحد واقف بالسيف شباب اقوياء، ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا. فشلوا يعني ضعفوا وذهبت قوتهم، فقد فشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه الساعة الحرجة بعد نص بعد نص الليل فهذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراش. نم فعل أمر، نم يعني نم هنا على الفراش ده، نم على فراشي وتسجى. تسجى يعني تغطى. قال لك انت تسجى باللحاف أو البطانية، يعني تغطى باللحاف أو البطانية. وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر. البرد هو ثوب غليظ يعني زي البطانية كده، بس لا يقال عليه برد إلا كان فيه إقلام مألم بالطول كده. يبقى متى يقال برد؟ إذا كان مقلما في إقلام مخطط يعني. يلتحف به لما يكون تخين، ما يتلبس الإنسان يجعله ملحفة يعني يتغطى بيها وهو نايم. يلتحف به حضرمي. يبقى مصنوع فين؟ في مصر ولا في اليمن؟ اليمن. لو قال قبطي أي لبس، كان زمان مصر مشهورة باللبس واليمن، فيقال برد قبطي يبقى من مصر، حضرمي يبقى من اليمن. فهو اللي كان يمتلكه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمني. برد كساء مخطط يلتحف به حضرمي يعني من اليمن، أخضر يعني لونه أخضر. فنم فيه، قال له تنام وتتغطى بيه، ما يبانش منك حاجة أبدا، لعلة إن هو يعني يضللهم و يعني حتى تستمر الخطة ناجحة. فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه. دي الثقة بقى في بوعد الله تبارك وتعالى. الثقة في وعد الله تبارك وتعالى، إن هو قال له أنت واحد ومعكش سلاح وشاب صغير ونايم على الفراش وفي بره سيوف وقتلة، بس محدش هيوصل لك منهم أبدا. ليه؟ لأن الله كما قلنا غالب على على أمره. فلن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. كان مشهور لما ينام يتغطى بالبرد الحضرمي الأخضر، فأي حد يبص من الباب يقول لك هو نفس نفس البرد بتاعه ونفس اللحاف بتاعه ونفس الفرش بتاعه وهو اللي نايم ده. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم. وهذه إحدى المعجزات في الهجرة، أنه اخترق هذه الصفوف الغاشمة الظالمة المتكبرة. وكمان إمعانا في ذلهم أخذ حفنة من البطحاء. البطحاء اللي هي التربة، التراب، تراب. ما يجيب حفنة كده من الأرض تسمى البطحاء، يعني رمل على حصى على تراب. ثم أخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، يعني ينثره على رؤوس كل واحد كده، خد شوية على رأسه كده إمعانا في الذل والعياذ بالله. وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دي الآية 9 من سورة ياسين. يعني هذه الآية تصلح حينما تخشى بعض الظلمة وتريد من الله عز وجل أن يغفلوا عنك وألا ينتبهوا إليك. كنت بقى أنت اللي ظالم، كنت أنت يعني خايف من الظلمة، تقولها لهم كده ربنا ينجيك. وما أكثر الظلمة على الطرق وقطاع الطرق على أصنافهم وأنواعهم. فدايما تقول الآية دي مع الدعاء: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. دعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لما تخش على ناس خايف منهم أو تعدي في الطريق على ظلمة خايف من بطشهم، تقول اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من إيه؟ من شرورهم. وتقرأ الآية: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر. طبعا خرج من بيته رايح لبيت مين؟ أبي بكر الصديق. فدخل البيت وأخذه وخرج. خرج عن هم إيه؟ كم واحد؟ اثنين. وخرج من خوخة في دار أبي بكر. الخوخة باب صغير، لما يكون كده في باب صغير كده يبقى اسمه إيه؟ خوخة. هذا يعني هذه الفتحة تسمى خوخة، باب صغير في ايه؟ في اخر الدار، يعني في حجم ايه؟ الشباك كده، بس مش عالي، لا واطي على ناحيه الارض، يسمى خوخ. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعه الصفر. طبعا اللي هم فوق دراسهم ايه؟ التراب، واقفين ومعهم الخيبه ومعهم الفشل ومستنين ساعه الصفر. وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل. إيه اللي لقوه؟ لقوا الخيبة والفشل والعياذ بالله. وقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. توقفين تستنوا مين؟ قالوا: احنا نستنى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: خبتم وخسرتم، والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. والله احنا عارفين صحيين طول الليل ما شفناهوش. يبقى ده ممكن الإنسان يكون صاحي وعينه مفتحة وربنا سبحانه وتعالى يعميه عن ايه؟ عن أشياء، أو يحميه من أشياء. مش شرط يكون فاجر أو كافر، واحد صالح وكويس ومنظر وحش حصل جنبه ما خدش باله منه، ايه اللي أخذ ببصره عنه؟ الله تبارك وتعالى، حتى لا يزعجه وحتى لا يدخل عليه ايه؟ الحزن. طب واحد مجرم وربنا عاوز يعديك ما يأذكش، ربنا ياخذ ببصره فلا يراك مع انه مفتح وشايف. فهذا من ايه؟ من صنيع رب العالمين تبارك وتعالى، وهو اللطيف الخبير. فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. ولكنهم تطلعوا من صير الباب. ايه صير الباب؟ الشق اللي عند ملتقى الرتاج مع العضاضة. ايه العضاضة؟ اللي هي الحلق، والرتاج اللي هو الترباس. لما بتعمل كده الترباس بيخبط فين؟ في الحلق، فتحة كده في الحلق. يبقى ايه الصير بقى؟ اللي هو الفتحة الناعمة الرؤية الطويلة اللي بين الايه؟ الرتاج. الرتاج يعني ايه؟ يعني ترباس. ان الايام دي كتير قوي من الناس بيسميها بمناتها رتاج، اسم فرنجي وخلاص. لا، هو عربي ومعناه الترباس او القفل. فاللي عاوز بقى يسمي رتاج بعد كده يسمي. فالرتاج اللي هو الترباس، والصير ده اللي هو عقب المسوح، احنا بنقول عقب الباب، يعني الشق الناعم اللي لو قربت عينك منه تشوف اللي جوه البيت، اسمه ايه؟ صير الباب. وبالمناسبه برضو ما يحرم ذلك، يحرم النظر من صير الباب على اهل الدار. ويوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشط رأسه بمدري، يعني عود كده حديد كده أو عود صلب كده بيعمل شعره بيه، يحك رأسه بيه. فخرج فوجد رجلا ينظر من صير الباب، واحد بيبص كده من حلق الباب كده. فقال: والله لو أعلم أنك تنظر لضربت بهذا المدري في عينك، كنت خزقت عينك بالإيه؟ بالسيخ ده. ليه؟ لأن يحرم. طب أنت بتبص من خرم الباب أو من صير الباب، ربما ترى المرأة اللي هي ست البيت وهي في غير حجابها أو في لبس متبذل، يحرم ذلك، فهذا ممنوع. فلكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده اللي هو الايه لونه ايه اخضر على عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى اصبحوا يعني ايه طلع الفجر عليهم زي الوقت ده كده قبل كده بشويه. فسقط في ايديهم، كلمه سقط في ايديهم دي عباره واحده ما تتجزاش، معناها ايه؟ يعني ندموا وتحيروا، وهو العجز عما يريد أو الوقوع في المكروه. يعني الواحد لما يكون بيستنى حاجة معينة كده وما تحصلش، أو كان عامل خطة محكمة وفشلت، نقول إيه فسقط في يده. سقط في يده يعني إيه؟ يعني عجز وفشل وتحير ووقع في المكروه، معناها كده. اللغة العربية فيها أساليب جميلة لها معنى. فسقط في يده يعني ايه وقع في المكروه وفشل في خطته وتحير في امره. العنوان الجانبي الثالث من الدار الى الغار، من الدار من البيت لايه للغار اللي هو ايه الفتحه او الفجوه في الجبل. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليله 27 من شهر صفر الموافق 12 أو 13 سبتمبر سنة 622 ميلادية. كاتب يعني رحمه الله دايما يحاول يفكرنا يربط التاريخ الهجري بالميلادي، لأن في دول كتير إسلامية للأسف تقويمها مش هجري، تقويمها ميلادي زي مصر كده وزي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والبلاد دي تقويمها مش هجري، وبرضه بلاد الشام ايضا تقويمها مش هجري، فبيربط بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. واتى الى دار رفيقه، من رفيقه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وامن الناس عليه في صحبته. امن الناس يعني ايه؟ افعل التفضيل من المن، يعني هو صاحب فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصحبة في صحبته وماله. ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم مال مثل مال من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل إنسان له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رده إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم غادر منزل الأخير، منزل أبي بكر الصديق، من باب خلفي سميناه قبل كده إيه؟ خوخة. من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، تجد يعني تجتهد في الطلب، يعني الطلب، الطلب هو محاولة إدراك من فاتك اسمه الطلب، عكسه إيه الرصد. الرصد من قدامك، يعني إنسان بيرصدك واقف سبقك وبيستناك، بيشوفك بالمنظار، بيشوفك من فوق بيت من فوق جبل مستخبي لك بس بيستناك. أما الطلب يبقى إيه من وراك، يبقى الطلب من الخلف والرصد منين؟ من الأمام. يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو الطريق، طريق المدينة الرئيسي، مكة في الجنوب، وهم رايحين فين؟ المدينة. عرفوا منين هو رايح المدينة؟ لأن صحابه هاجروا للمدينة، ولأن حصلت بيعة العقبة الثانية مع أهل المدينة وهم عرفوا والخبر جالهم، يبقى مش هروح على المدينة. المكة ناحية اليمن والمدينة ناحية الشام، فهو لما يطلع هيطلع في الشمال ولا الجنوب؟ أي حد يقولك كده أنت رايح فين؟ أنا رايح المنصورة، يبقى مش هياخد الطريق ده. أخدمي بالكم إزاي؟ طب واحد رايح المنصورة ينفع يروح كده هنا من ناحية بورسعيد؟ ما ينفعش. يبقى العائل على طول يقول هو رايح المدينة، يبقى رايح يسلك هذا الطريق. فعشان يغم عليهم عمل ايه؟ بدل ما يطلع كده مش ايه؟ بالعكس، وخد ناحية ايه؟ ناحية الشمال، ووصل لساحل البحر الأحمر وتدور وراح على ايه؟ على المدينة. يا سلام، ذكاء. وده حاجات بنستمدها من ايه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يعني عاوز تغلب عدوك فكر بدماغه، بيفكر بدماغهم طبعا على طول. انا رايح فين؟ رايح المدينة، على طول هيقفوا لي هنا. لا، انا همشي بقى من ايه؟ بالعكس كده، واخد شمال والف من ورا خالص واطلع على المدينة من تاني على مذهب ايه؟ ودنك منين؟ بس ده المذهب هنا مش ايه؟ ذكاء، مش غباء. فبدل ما الودن هي، لا انا لفيت كده اهو وجيت على ودن برضه هي بس بايه؟ بذكاء. فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة المتجه لليمن. المفروض اللي رايح المدينة متجه ناحية الشام، واللي ماشي بالعكس يروح اليمن، عمر تقدر ما يوصل. فلذلك ما حدش فكر يقف له فين؟ ورا. كل واقف فين؟ قدام. سلك هذا الطريق الصعب نحو 5 أميال، حوالي 5 ميل، حتى بلغ إلى جبل معروف يسمى جبل إيه؟ ثور. جبل اسمه جبل ثور، أي حاجة فيه بقى هتسمى باسمه. يبقى المغارة اللي فيه تسمى غار إيه؟ غار ثور كده. حتى بلغ إلى جبل ثور، وهذا جبل شامخ. وعر، كلمة وعر يعني صعب عسير، وعر يعني صعب عسر. وعر الطريق، عشان توصل له لازم تمشي على حجارة وصخور وطريق غير ممهد ومرتفع. صعب المرتقى، يعني صعب الصعود، نكون تطلع الجبل ده شيء صعب، يكون صعب جدا عليك. ذا أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حفيت يبقى معناها ايه؟ ان النعل بتاعه رق نعله وتمزق من كثرة المشي. قالوا كان بيمشي على الحجارة، فالحجارة لحست ايه؟ النعل من تحت، قاعد يرق لحد الحجارة لها بوز ومدببة، فالنعل اتقطع، فالحجارة طالت ايه؟ طالت رجليه. فحفية يعني صار حافيا. وقيل ان هو كان يمشي على اطراف اصابعه حتى لا يترك اثر يدل ايه؟ القافة اللي هم بيقتصوا الاثر وراه فيصلون الى الغار. فبرضه لما مشي على اطراف صوابعه النعل اتقطع، حذاء اتقطع، فاصبح ايه؟ حافي. حتى حفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل كان يمشي في الطريق على اطراف قدميه كي يخفي اثره، فحفيت قدماه. وايا ما كان فقد حمله ابو بكر حين بلغ الى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به الى الغار. ابو بكر الصديق لما لقى حفى ورجليه بهدلت شاله. تخيل، شوف الصداقه والصحبه، حملوا على كاهله على عاتقه وصار به يشتد في الجبل. لو انت رحت المكان ده وحاولت تطلع له لوحدك من غير شنطة، من غير أي متاع، من غير حتى أزازة مية، صعب جدا عليك. شوف، تخيل بقى الصاحب أخذه واحتمله وصعد به حتى بلغ به الغار، حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار إيه؟ بغار ثور. نسبة إلى الجبل، كلمة يشتد به يعني إيه؟ بيمشي بجد واجتهاد. طبعا الإمام الملا علي القاري رحمه الله ذكر حديث بسنده في هذا الأمر، ليه قصة ظريفة كده. يعني بيقول إن في عهد عمر بن الخطاب كان أبو موسى الأشعري كان أمير على البصرة، ففي واحد ابن صحابي، الصحابي اسمه محصن ابن الغنوي، وابنه اسمه ضبة ابن محصن ابن الغنوي، كان قاعد في المسجد اللي بيخطب فيه أمير البصرة اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لعمر بن الخطاب فقال له: وأين أنت من أبي بكر؟ أنت على طول كده رسول الله عليه وسلم، بعدين عمر نطت النطة ديت ليه؟ فين أبو بكر الصديق؟ ثانية اثنين يضمها في الغار وإيه؟ قطعوا في الخطبة. فأبو موسى الأشعري صبر عليه، فلما كان الجمعة التي تليها صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إيه دعا لعمر بن الخطاب فقال له: أين أنت من أبي بكر؟ فين أبو بكر الصديق؟ ما تقوله كمان. فصبر عليه. فلما كانت الثالثة فعل إيه مثلما فعل في الإيه الخطبتين الأولى والثانية، فبعث شكوى لأمير المؤمنين في المدينة، هم في البصرة والشكوى راحت المدينة. فرد عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له إيه: أشخصه لي، يعني ابعته لي. فجه، فلما طرق باب عمر خرج محصن الغنوي اللي هو مين؟ أبوه. كان قاعد عند مين؟ عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال له: لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا. قال له: لا أهلا بيك ولا مرحبا بيك، ده أنت جاي فيك شكاوي وانت لا أنت ابني ولا عرفك، معنى الكلام يعني. فقال: أما الأهل فلا أهل، وأما المال فلا مال، يعني لا عندي فلوس ولا عندي أهل ولا عندي حاجة، يعني ماشي، بيقول لأبوه كده يعني. فدخل على أمير المؤمنين فقال له: لما فعلت كذا وكذا؟ يشكوك أميرنا على البصرة اللي هو موسى الأشعري. فقال: اليوم أقول لك، وقص عليه القصص. قال: فبكى عمر بكاء شديدا فقال: والله إن أبا بكر خير من يومي وليلتي، أبا بكر أفضل مني ليل ونهار. ثم ذكر الليل وقص قصة الهجرة اللي احنا قلناها دي، واليوم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حارب أهل الردة وعاد بالإسلام كما كان، وقد أوشك الإسلام على الاندثار في حروب الردة أو لما ارتد الناس. فبكى عمر بكاء شديدا وأخذ يعتذر لضبة ابن محصن الغنوي ويبكي ويقول: سامحني سامحني. فقال: عفى الله عنك يا أمير المؤمنين. قصة جميلة أوي أوي. ثم ذكر فيها عمر ما ذكرناه ولا داعي إيه لإعادته. فلما انتهي إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك، لو جوه أسد جوه حيوان مفترس جوه حية جوه عقرب، أنا إيه أخذ الصدمة إيه عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فكسحه، الهاء عايد على مين؟ على الغار. كسحه بمعناه إيه؟ كنسه. كسحه يعني كنسه، والمكسحة هي إيه؟ المكسحة هي المكنسة، كلمة المقشة يعني اسمها المكسحة هي المكنسة، وكسحه يعني كنسه، والكساحة هي إيه؟ الكناسة الزبالة يعني، عشان نبقى إيه يعني نشوف المعنى اللي هنا. قال: فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، يعني خلع الإزار وسد إيه، حط في كل ثقب حتة قماش علشان لو جواه حية أو عقرب ما تطلعش على النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، فضل خرمين، حط رجليه في خرم ودي في خرم علشان إيه لو فيها حاجة ما تطلعش، وكان فيها فعلا، وأرسوه لدغوه في رجله. والنبي واضع رأسه في حجره. إيه حجره؟ يعني إيه حجره؟ الحجر هو الحضن، خده في حجره يعني خده في حضنه، الأم خدت طفلها في حجرها يعني في حضنها. منين لفين؟ من تحت الإبط إلى الكشح. طب عرفت الإبط؟ عارفينه اللي هو ده الباط، من أول هنا أول هنا كده لحد الكشح. إيه الكشح بقى؟ الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع، من وسطك لحد أول ضلع قبلك ده اسمه الإيه؟ الكشح. يبقى موضع الحزام كده اسمه الكشح. فالحتة ده هي حاطط فيها من دماغه. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في حجر أبي بكر الصديق، ولم يترك يعني الجحرين مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصحى وهو نايم مصدق نايم يستريح شوي. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما صحات دموعه؟ صحته دموع دي من أثر إيه؟ أثر السم بتاع العقرب أو الحية اللي جرى في عروقه. فبكى دون صوت فسقطت الدموع فأيقظت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خد من ريقه على إيه؟ على موضع اللدغ. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده، يعني هو بكر الصديق. ده حديث ده رواه واحد اسمه رزين عن عمر بن الخطاب اللي هو اللي ذكرناه قبل كده، اللي رواه أيضا الملة علي القاري في سيرته. وكمنا في الغار 3 ليالي. كمنا يعني ايه؟ كلمة قول فلان كمنا يعني توارى واستخفى. قول لك فلان عامل كمين، عامل لك كمين يعني مستخبي لك ايه؟ ورا البيت، ورا العمود. 5 دقايق، ورا البيت او ورا العمود عامل لك كمين، فتحذر بقى من الكمين ده. فكمن يعني ايه؟ قاعد بقى ساكت كده. قعدوا هما الاثنين في الغار كام يوم كام ليلة؟ 3 ليالي في حالة كمون. كمون يعني ايه؟ يعني استخفاء وتواري من اعين الناس. 3 ليالي، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الاحد. وكان عبد الله ابن ابي بكر الصديق يبيت عندهما. كلمة يبيت يبقى صاحي ولا نايم؟ ها؟ مين يعرف؟ ها؟ يبيت ينام. طب ربنا بيقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بيسجدوا وهم نايمين كده ويقوموا كده وهم نايمين. يبيتون يعني يمضون الليل في حال اليقظة. كلمة يبيت غير ينام. ينام يعني بيقضي الليل نايم، يبيت يقضي الليل ايه؟ صاحي. واللي وراه حاجة ما بينامش. فعبد الله شاب صغير كان يبيت عند رحمكم الله عند النبي صلى الله عليه وسلم. بات امتى؟ وكان عبد الله بن ابي بكر يبيت عندهما. قالت عائشه وهو غلام شاب ثقف لقن. تقول فلان شاب يعني ايه؟ صغير السن. ثقف لقن، ثقف يعني حاذق وفطن. كلمة حاذق يعني صنايعي معلم يعني. يبقى الإنسان الثقف المثقف ده يعني إيه؟ يعني فاهم شغله، مش شرط في القراءة والكتابة، في النجارة، في الدهان، في الحروب، في الشجاعة، في الصيادة، أي شيء. أي إنسان حاذق يبقى اسمه ثقف لقن. تقول فلان ثقف لقن أو تقول ثقف لقف، تعبير فصيح معناه ان هو حاذق فطن سريع الفهم والاستيعاب. وهو غلام، يبقى من صفات عبد الله بن ابي بكر ان هو غلام ثقف لقف او ثقف لقن، يعني حاذق مثقف فهامه مستيقظ سريع الحفظ. ثقف لقن. فيدلج من عندهما بصحر. كلمه يدلج احنا لما نقولها يبقى ايه؟ يبقى مشى في اول الليل. لو مشى المغرب او العشاء يبقى اسمه ايه؟ ادلج. طب لو مشى الفجريه او قبل الفجر بشويه او في السحر نقول ايه؟ الدلج او الدلج. لما تشددها يبقى الخروج بالليل في اخر الليل، لما تخففها يبقى في اول ايه؟ في اول الليل. يبقى كلمه ادلج صار اول الليل، والدلج يعني صار في اخر الليل. يبقى هو كان بيعمل بيدلج ولا بيدلج؟ بيدلج، بيمشي قبل الفجر بشويه. فكان رضي الله عنه غلام او شاب ثقف لقف، فيدلج او فيدلج من عندهما بسحر يعني في اخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني أكنه بيت فين؟ في مكة، مش فين؟ مش في الغار، بيضحك عليهم يعني. فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه. يكتادان يعني هما الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، لا يسمع من قريش أمر بيكيدوا به، يعملوا خطة جديدة عشان يراقبوهم أو يحصلوهم أو ينفذوا خطة معينة. هو قاعد هنا في وسطهم محدش أخذ باله، يسمع ويحفظ لأنه إيه؟ ثقف لقن أو ثقف لقف. فلا يكتاداني به إلا وعاه حتى يأتيهما يعني تاني يوم يعني بخبر ذلك حين يختلط الظلام، يعني أول في أول الليل أول ما الظلام يغلب النهار يطلع يجري من مكة للغار علشان يبلغهم الأخبار كلها. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق منحتهما ورضيفهما. يعني إيه؟ هنقف عند دي إن شاء الله. كان عامر بن فهيرة ده كان راجل مسلم من أوائل المسلمين بيعذب، اشتراه مين؟ أبو بكر الصديق وأعتقه فصار مولا له وشغله عنده بيرعى الإيه؟ بيرعى الغنم. ففي حاجة اسمها المنيحة أو المنحة، هي إيه؟ إن أنا أكون فقير وأنت إيه؟ غني، تقوم تديني معزتين، غنمتين، جمل، جملين فيهم لبن، افضل احلب واشرب واتبسط لحد ما ايه اللبن يخلص ارجع املك تاني. يبقى الفرق بين المنيحه والهبه ان الهبه بديك الجمل ليه خالص، انما المنيحه ان انت ايه تاخد مني الجمل او الخروف او النعجه يعني او المعيز، تحلب لبنها وترعاها وتشرب من اللبن بتاعها وتاخد صوفها لحد ما ايه تتبسط ترجع عملي ايه تاني. ودي خصلة من خصال الخير الأربعين التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات أهل الجنة والمؤمنين. إيه هي المنحة أو المنيحة؟ هي الشاه أو الناقة يعطيها صاحبها الرجل ليشرب لبنها، فإذا انقطع ردها إلى صاحبها. وإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد روى حديث رائع بيقول إيه: من منح منيحة كان له عدل عتق نسمة. اللي يدي الواحد معزة ولا نعجة ولا ناقة يشرب منها ويقتات منها كأنه عمل إيه؟ كأنه أعتق إيه؟ نسمة. ده فضل إيه؟ فضل المنيحة. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يرعى يعني علي على عليهما منحة من غنم فيريحها عليهما، يعني يردها ليلا. الزريبة اسمها المراح، فيريحها يعني يرجعها ايه بالليل. يرجعها فين؟ يرجعها عند الغار عشان يشربوا لبن ويدبحوا، ما هي مقاطيع غنم بقى، يشربهم ويدبحهم وياكلهم ويتبسطهم. مين ومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ايه ابو بكر الصديق ومعهم ايه المولى الخادم اللي هو عامر بن فهيرة. فيريحها عليهما يعني يردها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل. كلمة رسل يعني ايه؟ اللبن. يبقى اللبن جوه الضرع اسمه ايه؟ رسل. رسل، وهو لبن المنيحة ورضيفهما. الرضف بقى يعني ايه؟ يجيبوا، كان زمان ما عندهمش يعني الأوعية والحلل اللي عندنا الأيام دي، فكانوا يعملوا ايه؟ يسخنوا الزلط ويسخنوا الحجارة في النار، لما تسخن قوي قوي قوي قوي يحطها في اللبن، اللبن يحصل له ايه؟ يغلي. يبقى الوخم اللي في اللبن اللي هو الميكروبات والأشياء الضارة تروح، فده اسمه الردف. فالردف الأصل الحجر السخن، حجر الساخن لما يتوضع عليه اللحمة تشوى، تحط في اللبن يغلي، تحط في الخضار يستوى إلى آخره. فكانت دي طريقة من طرق الطبخ والتسخين والغليان والشوي، اسمها ايه؟ الردف. حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. الغلس اللي هو اختلاط بياض النهار بسواد الليل، اللي هو وقت صلاة ايه؟ الصبح. وقت صلاة الصبح اسمه ايه؟ اسمه الغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من هذه الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي أثره أو ليعفي عليه، يعني إيه؟ لما يمشي بقى عبد الله وجاب لهم الأخبار وروح لمكة، فرجليه معلمة على إيه؟ معلمة على الأرض. يقوم عامر بن فهيرة يجيب الغنم ويمشي مكان ما مشى، رجل الغنم كتير تعمل إيه؟ تعفي، يعني إيه؟ تمحو. كلمة عفى يعني محى، فيعفو أثره يعني ضيع إيه؟ أثر الرجلين، علشان الناس اللي جاية تمشي على الجرة ديت على الجرة القدم ما تعرفش توصل لإيه؟ للغار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.